بقول فيها يعني ابويا اللي لعنها يعني كده يا حبيب الكل يا خير الانام يا شفيع الناس في يوم الزحام مذ عرفتك ما رات عيني المنام ذقت شوقا وانبرت نمر العظام عاجلي ابدى الملام قال لي هذا حرام قلت لم زال الإثام كنت مثلي في الغرام يا حبيبي يا حبيبي لا تدعني للملام إن طول الهجر آخره سقام باح دمعي بالهوى أبدى الغرام عند ذكر المصطفى ماح الظلام فاعبروني سادتي فالقلب هام في جمال ليس يوصف بالكلام حسنه فاق الألام ذكره يشفي السقام ما على من هام في طاعة ملام ما على من هام